يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. اللهم بارك لنا في علومنا ومعارفنا يا رب العالمين، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا يا كريم. إخواني وأخواتي الكرام، هذا هو الدرس 18 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في المستوى الرابع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية وفي القائمين عليها وفي معلميها وطلابها، وأن يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا. إخواني وأخواتي الكرام، كنا قد ابتدأنا حديثنا في عدد من الحلقات الماضية عن أصول تحريم المعاملات، وبينا أن هذا الموضوع يكتسب أهمية، حيث إن الأصل في المعاملات الحل والإباحة ما لم يرد عليها عارض من عوارض التحريم. بينا أخطر هذه العوارض وهو الربا، ثم تكلمنا بعد ذلك عن عارض آخر وقاعدة من قواعد التحريم، ألا وهي قاعدة الغش والكتمان والتحريف والتزوير والتغيير، التي تقابل قاعدة النصح والبيان. نريد الآن أن نتكلم عن سبب ثالث من أسباب التحريم، ألا وهو سبب الغرر. ما معنى الغرر؟ الغرر معناه الخطر والنقصان والجهالة. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي حديث ابن عمر في الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. فالغرر من تعريفاته وأشكاله جهالة العاقبة. نضرب مثلا، فبالمثال يتضح المقال. لو أن إنسانا كان يملك مثلا دابة، فلنفترض أنه يملك جملا، هذا الجمل قيمته وهو حاضر قائم مشاهد، نفترض أن قيمته 10,000 ريال. هذا الجمل ند وشرد على صاحبه وصاروا يبحثون عنه، فجاء شخص يريد أن يشتريه، فالآن لن يشتريه 10,000 باعتبار أنه غائب، وإنما سيقول سأشتريه منك 5,000، فإن حصل لي فقد كسبت، وإن لم يحصل فقد غرمت وخسرت. هو الآن يشتري شيء مجهول العاقبة، قد يحصل وقد لا يحصل. فبماذا، بكم يشتري؟ يشتري طبعا بسعر أقل، يشتري بسعر أقل لأنه متردد الحصول والعدم. يعني نظر بذلك مثلا آخر، وهو بيع الحمل في البطن. وللأسف أن هذه المسألة حتى منتشرة، وهي بيع ما في بطن الناقة وبيع ما في بطن الفرس، خصوصا الأفراس، يعني التي أو النوق التي يرغب الناس فيها، أو حصلت على جوائز، أو تتخذ مثلا للجمال أو لغير ذلك، والتي تكون غالية السعر. للأسف أحيانا بعض الناس يبيع حمل الناقة وحمل الفرس في بطنها قبل وضعها. من المعروف لدى تجار الأنعام والدواب والمواشي وغيرها أن مثلا أن إناثها تفوق ذكرانها في السعر. فمثلا باعتبار أن النتاج غالبا يكون ملكا لصاحب الأنثى، فنفترض أنه لو كانت ستضع فرسا أنثى، فإن سيكون سعرها مثلا 20,000، ولو كانت هذه الفرس ستضع حصانا ذكرا فإنه سوف يكون سعره مثلا 10,000، فلأن هذه ستكون سعرها 20,000 وهذا سيكون سعره 10,000. بناء على ماذا السعر هذا؟ بناء على يعني تقييم أمها، نفترض أن أمها تساوي مثلا 100,000، فيقول هذا الشخص نحن الحقيقة في واقع الأمر لا نعلم هل تضع ذكرا أم أنثى، ولكن سنشتري منك 15,000 إن قد أربحنا وقد تربح أنت. هذا نوع من أنواع الغرر. أو تكون هذه الفرس مريضة، أو يكون ما في بطنها محله المرض، فيقول خلاص أنا أشتريه منك 5,000، إن خرج سليما فقيمته أصلا 10,000، وإن خرج ميتا فأنا خسرت. فهذا نوع من أنواع الغرر، وهو جهالة العاقبة. والغرر أصلا تحريمه متفرع عن تحريم القمار والميسر، كان فيه نوع من المقامرة وكان فيه نوع من المراهنة. القمار والميسر أصل لنشوء العداوة والبغضاء بين المسلمين، وهو قائم على الحظ. ومثاله مثلا ما يحصل اليوم مثلا من المراهنات أو المقامرات على سباق الخيول أو الأفراس، في وهذا منتشر في عدد من الدول الأوروبية وغيرها. فيدفع الإنسان رهانا أنه سيفوز الفرس الفلاني في هذا السباق، سباق الخيل، وهذا يدفع رهانا آخر أنه سيفوز الفرس الفلاني، وهذا يدفع رهان آخر أنه سيفوز الفرس الفلاني. فالذي يفوز فرسه يحصل على رهانات البقية، والذي لا يفوز الفرس الذي يعني راهن عليه فإنه يخسر المال الذي دفعه. هذا نوع من أنواع المقامرة والميسر المحرمة شرعا. تحريم الغرر هو فرع عن تحريم القمار والميسر. يعني يمكن أن نقول إن الغرر هو نوع من المقامرة المصغرة، كأنه نوع من المقامرة المصغرة منشأها الجهالة، جهالة العاقبة، لا تعرف العاقبة، خطر الحصول وعدم الحصول. إذن هذه صورة المقامرة وهذه صورة الغرر. طيب قد يقول قائل في البيع أحيانا تكون هناك جهالات يسيرة، فنفترض أن إنسانا قد اشترى بيتا، هذا البيت فيه نوع من الجهالة، لا يعلم مثلا الأساسات هل هي قوية أو هي ضعيفة، هل بني بشكل جيد أم إن بناؤه كان بشكل رديء، لا شك أن هذا نوع من الجهالة. لكن هذه الجهالة لماذا اغتفرت في الشريعة الإسلامية في بيع المنازل مثلا أو في بيع بعض المزروعات والثمار؟ لأنها جهالة لا يمكن رفعها، ولأنها جهالة يسيرة. لكن إذا كانت الجهالة جهالة بالغة وعظيمة فإنها تكون غررا ممنوعا ومحرما في الشريعة. إذن نحن نفرق بين الجهالة اليسيرة التي لا تنفك منها عقود الناس، وبين الجهالة البالغة التي يمكن الانفكاك عنها في هذه العقود بين الناس. إذن عندنا نوعين من أنواع الجهالة، أو بالأصح رتبتين من رتب الجهالة. ثم هذه الجهالة التي يمكن الانفكاك عنها والجهالة المحرمة شرعا كذلك على رتب. أخطرها جهالة الحصول وعدمه، جهالة المقدار، جهالة الأجل، جهالة التسليم، هذه كلها أنواع من الجهالات التي ترد على العقد فتكون نوعا من أنواع الغرر الذي يحرم هذا العقد. فاصل قصير ونعود إليكم بعد هذا الفاصل. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي، فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي، آداب في نفسه وآداب مع العالم وآداب في طريقة السؤال، فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة، ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان، وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام، فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال، ولا يقاطع الشيخ، ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة، ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال، ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن أصل تحريم الغرر. ذكرنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأن الغرر هو جهالة العاقبة وعدم العلم بها، أو الجهالة في الحصول وعدمه، وأنه فرع عن تحريم القمار والميسر. ذكرنا كذلك أن الجهالة لا ينفك عنها في بعض المعاملات. مثلا لو قال إنسان: إني أريد أن أبيع بيتي، أو أريد أن أشتري بيتا، فقط عن ثمة جهالة في أساسات البناء، فيما هو داخل الحيطان، في الكهرباء، في السباكة الداخلية، في جهالة. ولكن هل يمكن الانفكاك عن هذه الجهالة؟ في واقع الأمر لا يمكن الانفكاك عنها. فلذلك لو حرمنا هذا البيع ومنعناه لأجل الجهالة التي فيه، فمعنى ذلك أنه مؤدى هذا الأمر تحريم بيع البيوت والمنازل كاملة في العالم، وهذا لا شك ليس مما أرادته الشريعة. فلذلك اتفق الفقهاء على صحة البيع، بيع البيوت والمنازل وغيرها، وإن كان فيها جهالة. لماذا؟ لأنها جهالة لا يمكن الانفكاك عنها. طيب، أحيانا كذلك تكون الجهالة يسيرة. نضرب لذلك مثلا: إنسان أراد أن يشتري مثلا البطيخ مثلا، ف قد يكون هذا البطيخ قد يكون مثلا أحمر سكريا، وقد يكون لا، لم ينضج بعده. فكيف يعرف هذا؟ لا يعرف إلا إذا تم قطعه وفكه. فإذا تم قطعها وتركت فسدت، فلذلك لا يمكن بيعه إلا بنوع وقدر من الجهالة اليسيرة التي لا يمكن الانفكاك عنها. لاحظوا، هناك فرق بين الجهالة اليسيرة أو الجهالة التي لا يمكن الانفكاك عنها، والتي تدعو إليها الحاجة، حاجة المزارع في بيع مزروعاته، حاجة صاحب المنزل في بيع منزله وهكذا ولا يمكن الإفكاك عنها، فهذه مقبولة ومغتفرة في الشرع. النوع الثاني المقابل لهذا الجهالة العظيمة، الجهالة الكبيرة التي يمكن التحرز منها، ولكن العاقدين في هذا العقد لم يتحرزوا منها، ولكن العاقدين في هذا العقد لم يتحرزوا منها ولا تدعو حاجة إليها، فكأنهم دخلوا في هذا العقد عن رغبة في المقامرة والمخاطرة، فهذه جهالة ممنوعة ومحرمة في الشريعة. وهذا والله تعالى أعلم مأخوذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فإن الغرر صار وصفا ملازما له حتى سمي البيع به، لذلك سمي وقيل بيع الغرر، هذا دليل على أن الغرر فيه كبير وأنه خطير وأنه أقبل عليه المتعاقدان عن رغبة فيه، وليس لكونه لا يمكن الإفكاك عنه، لا يعني كان يمكنهم الإفكاك عنه لكن أقبلوا رغبة فيه، ولذلك سمي بيع الغرر. وأما البيوعات الأخرى التي يكون فيها الغرر يسيرا فلا تسمى بيع الغرر، فهذا البيع إنما سمي بيع الغرر لأن الغرر وصف غالب فيه ووصف مطلوب التعاقد عليه، يعني كأنه لا يمكن الانفكاك عنه، وكأنهم يرغبون أن يكون عقدهم على هذه الصفة التي فيها غرر، ولا يريدون الصفة التي ليس فيها غرر والتي يمكنه الانتقال عليها. ففي هذه الحالة بيع الغرر يكون منهيا عنه ومحرما شرعا. هذه بعض الأمثلة لبيوع الغرر. نريد أن نأخذ بعض التطبيقات المعاصرة والتطبيقات القديمة لبيوع الغرر. من التطبيقات القديمة التي ورد النهي عنها وكان الناس يستخدمونها في الجاهلية هو بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الحصى. بيع الملامسة كأنه بيع قائم على الحظ، قال أي شيء، أنا مثلا سوف أدخل يدي في هذا المكان، أي شيء ألمسه تأخذه أنت بكذا وكذا. قد الإنسان يلمس ذهبا وقد يلمس حجرا، فتأخذه بقدر كذا وكذا، إن حصل لك ذهب فأنت ربحان، وإن حصل لك حجر فأنت خسر. مثله بيع الحصى، يقول أعطني الآن مثلا 1000 دينار أو 1000 درهم وأنت عندك هذه الحصى ارميها على ما شئت، إن وقعت على شيء يساوي 2000 فهو نصيبك، وإن وقعت على شيء يساوي ريال أو ريالين فهو نصيبك. أو يقول أعطني 1000 دينار أو 1000 درهم وارمي هذه الحصى في هذه الأرض، فإن وصلت، إن أخطأت في الرمي ووصلت إلى ما يبعد متر أو مترين أو 10 أمتار أو 20 متر فليس لك إلا ذلك، وإن أجدت الرمي ورميت بشكل بعيد جدا حصلت على 100 الأمتار أو غير ذلك. هذا نوع كان يستخدم في الجاهلية يسمى بيع الحصى، بيع الملامسة، بيع المنابذة، فجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها. هذه أمثلة كانت تستخدم سابقا في البيوعات المنهي عنها. كذلك من صور البيوعات المنهي عنها لأجل الغرر بيع الحمل في البطن، لا يعلم هو حي أم ميت، سليم أم مريض، ذكر أم أنثى، يباع الحمل في بطن الناقة، في بطن الفرس، فهذا كذلك ممنوع ومحرم شرعا. كذلك من أمثلة الغرر بيع اللبن في الضرع، قد تخرج لنا مثلا لترا أو لترين أو 3 أو 4 لا يعلم، فهذا كذلك منهي عنه. بيع السمك في الماء، هذا كذلك منهي عنه. بيع ما لا يقدر على تسليمه، نفترض أن شخص غصبت منه سيارة أو أرض أو أي كان، فلها قيمة معينة، فيقول أنا أبيعها مثلا بنصف قيمتها لشخص لا يقدر على أخذها أو سيحاول أن يأخذها، فإن حصل عليها حصل على، وإن لم يحصل عليها لم يحصل على شيء. هذا كذلك بيع ما لا يقدر على تسليمه، كذلك منهي عنه في الشريعة الإسلامية، وهو نوع من أنواع الغرر. يعني كأن البيع في الأصل أيها الإخوة والأخوات مقصوده التسليم، التسليم أثر من الآثار المترتبة على البيع. فإذا كان الإنسان يبيع ما لا يقدر على تسليمه، نفترض أنه ممنوع من تسليمه لسبب ما، فالآن كونه يبيع هذا الشيء وهو لا يقدر على تسليمه فيه إشكال من هذه الناحية، وهي أنه لم يتحقق مقصود البيع الأساس الذي هو أثر من آثاره وهو التسليم. كذلك من بياعات الغرر التي نهي عنها في السنة النبوية بيع الثمر قبل بدو صلاحه. بيع الثمر قبل بدو صلاحه على رؤوس الأشجار وعلى رؤوس النخل قبل بدو الصلاح يكون عرضة للآفات، يكون عرضة للآفات، عرضة للحشرات، عرضة لما يصيبه من مثلا الآفات التي ربما تتلفه كاملا أو تتلفه جزئيا. لكن بعد بدو الصلاح يخف تعرضه للآفات، بل ربما يقل ويندر، لأنه يعني خلاص نضج بعد بدو صلاحه، خلاص بعد بدو صلاحه لا يبقى في رؤوس النخل أو في رؤوس الشجر إلا بقي أسبوع أو أسبوعين حتى ينضج نضجا تاما وحتى يتم يعني قطفه وأخذه. فالآن قبل بدو الصلاح أول نشأة الثمرة تكون عرضة لآفات كثيرة جدا، فالبيع في هذه الحالة بيع فيه غرر وفيه إشكال، لأنه قد تصيبه آفة فيعني يندم على ذلك المشتري، أو يزعم أنها بسبب إهمال البائع لأنه باعه الثمرة وهي على رؤوس شجره ونخله، فيقول أنك لم تسقه السقية الجيدة ولم تحمي الحماية الطيبة المهمة المطلوبة منك. لا، وفي المقابل البائع الذي باع الثمر قبل بدو صلاحه يعتبر قد سلم من هذه الآفة وأكل مال أخيه بغير حق، فهذا الآن فيه إشكال وهو إشكال الغرر. الواقع في بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لماذا؟ لأنه مجهول العاقبة، قد يحصل له الثمر ويسلم، وقد يتلف الثمر كليا وقد يتلف جزئيا، فكأنه البيع قائم فيه إشكال من حيث العاقبة لأحد المتعاقدين. فاصل قصير ونعود إليكم بعد هذا الفاصل. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن أصول تحريم المعاملات. تكلمنا عن الغرر، والغرر له علاقة وثيقة بأصل آخر من أصول تحريم المعاملات، وهو أكل المال بالباطل، وذكرنا أن له علاقة وثيقة كذلك بالقمار والميسر. من صور أكل المال بالباطل والغرر والقمار والميسر صورة التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي الذي يقوم على طريقة شبكية هرمية يأكل فيها المتقدم مال المتأخر. كيف صورة هذا الشيء الممنوع؟ تخيلوا معي أن ثمة شبكة أو هرما، فالآن الهرم فيه طبقات، الطبقة العليا منه قليلة، شخصين أو ثلاثة أو أربعة، وكل ما نزل طبقة كلما اتسعت دائرة المشاركين. لماذا؟ لأن كل واحد من الطبقة العليا يرتبط به اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة من الطبقة التي تحته، وكل واحد من هذه الطبقة يرتبط به اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة من الذين تحته، وهكذا حتى يصبح لنا ما يشبه شكل الهرم. ما هي فكرة الأكل أكل المال بالباطل في هذا التسويق الهرمي أو الشبكي؟ بغض النظر عن السلع التي توضع فيه أو الأشياء التي توضع من خلاله أو الخدمات أو أي كان، فلنفكر فيه تفكيرا مجردا، ليس على شكل تسويق وليس على شكل سلعة ولا على شكل منفعة أو خدمة. صورة الهرم هذا أن الذي في الطبقة العليا يقول للذي في الطبقة التي تحته أعطني مثلا 10 دولارات وأنا سوف أخولك أو أعطيك، أو المنظمة أو المؤسسة هذه سوف تخولك أو تعطيك أنك تأخذ 10 دولارات ممن هو تحتك، من 4 تحتك، فيأخذ 10 دولارات من 4 الذين تحته، وفي مقابل ذلك يعطون الحق أن يأخذ كل واحد 10 دولارات من 4 تحته، وهكذا. تخيلوا بهذا الشكل بدون سلعة أو خدمة أو أيا كان، يعني تخيلوا أنه لا يوجد سلعة، فأقول أنا سوف أخذ منك الآن 10 دولارات أعطني إياها، وفي مقابل ذلك أنا أتيح لك أنك تأخذ ممن تحتك 4 تتعامل معهم تأخذ منهم 10 دولارات، فأعطني الآن 10 وسوف تحصل على 40، هذه 40 ربما أقتسمها معك وربما لا أقتسمها معك، يعني كذلك ربما يأتيني شيء منها وقد لا يأتيني شيء منها، يعني لها أشكال عديدة. طيب هؤلاء 40 4 لماذا سيدفعون كل واحد منهم 10 دولارات؟ لأنه سوف يأخذ الحق بتحصيل 10 دولارات ممن بعده. طيب والذين بعده لماذا يدفعون 10 دولارات؟ لأنه سوف يأخذ الحق أن يحصل على 10 دولارات من 4 ممن بعده. طيب مقابل ماذا؟ مقابل لماذا دفعت 10 دولارات؟ مقابل أن تحصل الحق أن تحصل على 10 دولارات من كل واحد ممن بعدك، وهكذا. فيدفع 10 ويحصل على دولارات ممن، أين سيتوقف هذا الهرم؟ سيتوقف إلى مرحلة لا يمكن لهؤلاء القوم أن يحصلوا. سوف نفترض أنه الهرم هذا صارت قاعدته مثلا 1,000,000 شخص، خلاص اكتملت المنظومة التي يمكن من خلالها تسويق هذا الهرم. من الطبيعي يعني أنه هذا الهرم سيمكن تسويقه، يمكن تسويقه على فئة قدرها كذا. أي سلعة في العالم لها فئة مستهدفة ويمكن تسويقها على فئة أو قدر معين، سيارات مثلا، سيارات مثلا شركة كذا، سيارات شركة كذا لها حجم في السوق لا يمكن تسويقها إلا على فئة معينة قدرها مثلا 1,000,000 شخص، 2,000,000 شخص، 3، وهكذا هم اجتهادهم، ولكن ثمة حد يقف عنده التسويق. فهذه الطبقة سوف تأخذ من الطبقة التي تليها وتأخذ من الطبقة التي تليها إلى أن تصل إلى الطبقة التي يتوقف عندها حد التسويق. ما الذي يحصل؟ يحصل أنهم دفعوا مالا ثم حاولوا أن يسوقوا على من بعدهم، لم يستطيعوا أن يسوقوا فتنهار هذه المنظومة الهرمية طيب كيف يسوقون هذه المنظومة الهرمية؟ لو قلت أنت لشخص ادفع لي 10 دولارات وسوف تحصل على الحق أن تحصل ممن بعدك 10 دولارات 4 أشخاص، لن تكون مقنع لهؤلاء الأشخاص، فلذلك يوسط في التسويق سلعة غير مقصودة أو منفعة غير مقصودة، كأن يقال مثلا أنه سوف أبيعك هذه الورقة 10 دولارات، هذه الورقة تساوي هللة أو سنت واحد، فلماذا تباع 10 دولارات؟ فأضفي عليها هالة معينة، أو سوف أبيعك هذا السي دي الإلكتروني أو هذا الكاسيت أو هذه المعلومة أو هذا الحق للحصول على شيء ما، أو هذا الحق للحصول على تخفيض ما، بحيث أنك تسوق. هذا الأمر الذي وسطناه ليس مقصودا، الهدف هو قضية الحصول على المال بشكل هرمي. أضرب مثلا آخر، كان يجعل الشيء التسويقي أن يقال إنه متاجرة في البورصات العالمية التي يجهلها هذا الشخص الذي أمامك. لاحظوا، ما يعرف البورصات العالمية لكن واثق، فتقول له يا أخي ادفع 10 دولارات وهذه 10 دولارات سوف يتم المتاجرة بها في البورصات العالمية، سوق أنت هذه المتاجرة أو المساهمة أو المضاربة أو المشاركة على البورصات العالمية وخذ 10 دولارات ممن يليك، أنت لك منها 5 وأعطنا 5. طيب هو يأخذ 5 ويسلم، أو يأخذ 1 ويسلم 9 ويسوقها على من بعده، إلى أن تصل مرحلة التسويق الهرمي إلى نهايتها ولا يمكن تسويقها بعد ذلك، فتنهار هذه المنظومة وتضيع هذه الأموال، ونجد أن الطبقة العليا في هذا الهرم هم الذين أكلوا هذه الأموال، والآخرون وجدوا أنهم بدون شيء، أكلت أموالهم بالباطل. لماذا؟ لأنه سوق لهم أن هذه متاجرة في البورصات العالمية ولا يفهمونها ولا يعرفونها، وليست متاجرة حقيقية في البورصات العالمية، أو سوق لهم سلع وهمية أو سلع أضفي عليها شيء من الهالة، أو أنها لا توجد إلا في بلد معين، أو لا توجد إلا برخصة معينة، أو لا توجد إلا كذا وكذا. لماذا التسويق الهرمي يحتاج إلى سلعة يضفي عليها شيئا من الهالة التي يجهلها الأطراف الآخرون؟ لو كانت هذه السلعة موجودة ومتاحة وبالأسعار العادية، لماذا يدفع هذا الشخص أموالا للمسوقين الذين يسوقونها إذا كانت متاحة ومعروضة في الأسواق؟ مثلا إذا كانت هذه السلعة متاحة في السوق ب5 دولارات، لماذا أشتريها ب10 دولارات من هذا المسوق؟ سوف يشتريها الشخص الذي يحتاجها ب5 دولارات من السوق. لذلك نجد دائما أن تسويق السلع والخدمات يستمر، وإذا توقف عند منظومة معينة يستمر بيعهم لها. يعني لا نجد أن شركة من شركات السيارات مثلا تبيع سياراتها، والمستخدمون لها مثلا نفترض أنهم 1,000,000 شخص في العالم، مبيعاتها يبيعون بعد ذلك صيانتها، يبيعون السنة القادمة 1,000,000 سيارة. الناس ترغب في السلعة بشكل حقيقي، لكن في الهرم لا يسوق ولا يباع إلا حق الحصول على المال من الطرف الذي بعدك، وهذا هو أكل المال بالباطل. معنى أكل المال بالباطل يعني أكله بغير وجه حق، بدون سلعة أو خدمة أو منفعة تقدم لك. أحيانا حتى تسوق هذه الشبكة الهرمية، وهذا هو الغالب، أنه يوضع فيها سلع أو خدمات أو منافع وهمية وغير مقصودة لأطراف هذا الهرم. كونها غير مقصودة لأطراف هذا الهرم دليل من الأدلة على أن هذا صورة التسويق الشبكي الهرمي الذي يعد محرما من أكل المال بالباطل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والبر والتقوى، ونجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.